فهي شعيرة عظيمة يبغي إعلانها، ويبغي الإنسان يتولى ذبحها بنفسه قدر ويعلنها في بيته، يأكل ويهدي ويضحي، تعلن هذه الشعيرة العظيمة في البيوت. وما يفعله بعض الناس بكونهم يعطون دراهم لبعض المؤسسات يذبحون خارج البلاد، هذا خطأ، هذا غلط وخالف للسنة. السنة تذبح في البيت، تذبح في البيت وتظهر هذه الشعيرة، تتولها بنفسك، تأكل وتهدي وتضحي، وتكون هذه الشعيرة ظاهرة علىها الخاص والعام، الأولاد والنساء كلهم يعلمون هذا. أما كنت تعطي دراهم تذبح في تذبح خارج البلاد كما يفعل بعض المؤسسات، يجمعون دراهم ويذبحونها هناك، هذا هذا مخالف للسنة. ولكن الإنسان يضحي ببيته، وإذا حب أن يتبرع بدراهم لمن يضحي هناك للفقراء لا بأس، تبرع لهم دراهم يضحون هم. أما أضحية كأن تذبحها في بيتك. كذلك بعض الناس يقول عنده وصايا، عنده 6 و7 ضحايا روحها في الخارج، تذبح في خارج، إذا هذه الوصايا عليك أن تذبحها أنت بنفسك، تولها بنفسك، أنت المسؤول عنها. من يعلم أنها أدية هناك وذبحت كما ينبغي؟ ومن يعلم أنها ذبحت عند المسلمين؟ بعض يتسمون باسم الإسلام، ما يعرفون أن الإسلام إلا اسم بعض في بعض الجهات. هذا من الأغلاط التي ينبغي للمؤسسات إذا جمعوا يبينون لهم أنه ينبغي الإنسان أن يضحي في بيته، وهذه تجمع تبرعات للفقراء الذي ما يستطيعون الأضحية لا بأس، تبرع لهم يضحون على أنفسهم. أما أضحية كانت ذبحها في بلدك، وكذلك الوصايا في بيتك، أظهر هذه الشعيرة وكل منها وهدي وتصدق، ونشئ أولادك وأهلك على معرفة السنة وعلى إظهارها. لكن كسل بعض الناس عدم مبالاة وكسل أيضاً.